بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب القضاء، وذكرنا في طريق الحكم وصفة الحكم بأنه إذا دخل الخصمان على القاضي بدأ المدعي، فذكر دعواه: أدعي على فلان بكذا وكذا. وسيأتينا أو مر بنا أيضا بأن الدعوة لا بد أن تكون محررة مفصلة موضحة. فإذا ذكر المدعي دعواه، قال المدعى، قال القاضي للمدعى عليه: ما تقول؟ فإن أقر حكم عليه وتعتبر القضية انتهت لي في ذمة فلان 10,000 ريال. ماذا تقول؟ صحيح، له في ذمتي 10,000 ريال، إلا أني لم أتمكن من السداد لظروفي، لعدم استطاعتي، لعجزي، لكذا. في هذه الحالة المسألة لا تحتاج إلى تأجيل ولا إلى بينات ولا إلى انتظار، بل يحكم القاضي على المدعى عليه لاعترافه بكامل دعوى المدعي. مسألة أخرى، ادعى ب5,000 ريال، قال القاضي للمدعى عليه: ماذا تقول؟ قال: أبدا، كذب علي فيما ادعى، وليس في ذمتي له أي مبلغ، لا هذا المبلغ ولا شيئا منه. إنكار. يلتفت أو يوجه القاضي الحديث إلى المدعي فيقول: ألديك بينة؟ أنت سمعت الرجل أنكر، ادعيت عليه ب5,000 ب10، لكن أنكر، ألديك بينة؟ إذا قال نعم، قال القاضي: أحضرها إن شئت، أحضر البينة ونسمعها. فإذا حضرت البينة، قال القاضي للمدعى: أين بينته؟ قال: هؤلاء، وأطلب سماعها. فيقول القاضي: ما لديكم؟ فيأتون بما لديهم. فإن كانت موصلة إلى الحكم، قال القاضي للمدعى عليه: ماذا تقول في البينة؟ إذا قال ثقات، أو قال صدقوا، إذا صدق أو وثق، خلاص يحكم القاضي بهذه البينة. إذا قال لا، كذبوا وهم فسقة ولا أقبل شهادتهم، يقول القاضي: أحضر ما لديك نحوهم. فإذا لديه جرح أحضره وسمع القاضي، وإذا لم يستطع شيئا من ذلك، طلب القاضي من المدعي أن يعدل البينة. فإذا عدلها حكم بها، وكان ذلك بحضور الشهود، وبذلك تنتهي القضية. ثم يقول لنا بعد ذلك: ولا تصح الدعوى إلا محررة، يعني مبينة، موضحة، محددة، لا إشكال فيها. ما هي دعوة؟ هل تطلب منه مبلغ؟ كم المبلغ؟ هل المبلغ قرض؟ هل هو دين؟ هل هو قيمة مبيع؟ هل غصبك أرضا؟ أين تقع هذه الأرض؟ وما حدودها؟ وفي أي موقع من البلد؟ فلا تصح الدعوى إلا محررة موضحة المدعى به. لا، ما يقول لي عنده أو لي عليه دعوة. لا، الدعوة هذه أو لمبلغ، المبلغ هذا قد يكون ريال واحد، قد يكون ملايين الريالات. سيأتينا إن شاء الله في باب القرض، لو قال عندي له شيء، نقول لازم توضح هذا الشيء. أنت أقررت بأن لا، بأن عندك له شيء، ما هو هذا الشيء؟ أو حق، ما هو هذا الحق؟ قد يكون الحق يقول إنه قال السلام عليكم وما ردت عليه، لأن من حق المسلم على المسلم إذا سلم أن يرد بحق. وقد يكون الحق هذا ملايين الريالات، يختلف، فلا بد من الإيضاح. فإذا قدم إنسان على آخر دعوة لا بد أن تكون الدعوة موضحة. إذا ادعى بشيء لا بد من التعيين إذا أمكن، إن اشترى مني هذا القلم، هذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، هذا القلم، بعت عليه هذا الكتاب وما أعطاني المبلغ، بعت عليه سيارة من نوع قلابي موديل كذا ولونها كذا، لا بد أن تكون محررة موضحة. أما دعوة لي عنده دعوة لا بد أن تكون موضحة ليتأتى الحكم والإلزام. لو قال عنده لي مبلغ، قال نعم عندي له مبلغ، هل يقول القاضي حكمت بدفع المبلغ؟ مبلغ كم؟ مبلغ 5 ريالات ولا مبلغ 5 ملايين؟ لا يبنى، لا يبنى، لا تبنى الدعوة إلا على أسس سليمة. نوضح المدعى به، أدعي بسيارة موديل كذا، ومثلا عندي سيارة قد يكون قيمتها 100,000، وعندي سيارة قيمتها 1,000 ريال أو 500، وكلها اسمها سيارة. لو سألنا أهل المعارض قلنا هذه يسمونها سيارة ولا عربية ولا مثلا دراجة، قالوا لا هذه اسمها سيارة وفيها لوحات واستمارة، لكن تسوى 1,000,000 وواحدة تسوى 100 ريال أو 1,000 ريال. فلا بد أن تكون الدعوة موضحة مبينة مفصلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة. محررة، وش قلنا معنى محررة؟ موضحة، مبينة، مفصلة. كثيرا ما يأتون مثلا في المحكمة ويقعد يتكلم نص ساعة، 3/4 ساعة، يا أول جواب نقول له حرر الدعوة، حدد النقاط التي تطالب بها. أما أن تبدأ بذكر سيرة من مثلا 20 سنة، من 30 سنة، من 50 سنة، ما ندري ما هو المقصود. فيقول القاضي، كثيرا ما يقول القاضي للمدعي حرر دعواك. مش معنى حرر دعواك؟ يعني اذكر النقاط التي تطالب بها لأجل أن نطلب منك البينة، ونطلب منه أو نطلب منه اليمين على غرار هذه الدعوة. ما يمكن يحلف على مثلا أشياء في 20 ورقة، 30 ورقة، 50 ورقة، صفحة، ملف كامل. لا، يحرر، يحدد، يبين، يعين النقاط التي يطالب بها ليتأتى إلزام المدعى عليه بها أو الحالف على نفيها. نعم. ولا تصح الدعوى إلا محررة، لأن الحكم مرتب عليها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى. وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فلا يحكم القاضي بما لا يسمع، ولا يحكم القاضي أيضا بالبينات بعلمه، فلا بد من البينة المعدلة فيكون الإجابة والحكم من خلال ما يتقدم من دعوة. لو أن إنسانا غصب آخر 3 بيوت، سألنا عن الموقع، قال واحد في العزيزية، واحد في الرصيفة، واحد في شارع الحج، فتقدم صاحبها إلى المحكمة وقال إن فلانا غصبني بيتي الكائن في العزيزية الواقع بكذا وكذا، أطلب إلزامه بإعادته. فتبين للقاضي أن هذه الدعوة صحيحة فحكم بالإعادة. هل يقول المدعي والبيت اللي في الرصيفة والبيت اللي في شارع الحج لماذا لم تذكرهم وقد غصبهم؟ لا، لأنك ما ذكرتها في الدعوة. القاضي لا يتعرض إلا لأمر أو لموضوع ذكر في الدعوة دون غيره. نعم. ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به. أي بما تدعي. نعم. أي تكون بشيء معلوم. نعم. ليتأتى الإلزام. ليتأتى الإلزام. 100 ريال، 1000 ريال، 1,000,000 ريال، أرض، بيت، عمارة، مزرعة، يتأتى الإلزام، أما شيء ما ندري عنه لا. نعم. نعم. ليتأتى الإلزام إلا الدعوى بما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله. كالوصية بشيء من ماله، يكون مثلا إنسان تزوج امرأة على عبد من عبيده، امرأة خالعت زوجها على جارية من جواريها، فهذا نصححه فيمكن إقامة دعوى به. نعم. إلا الدعوى بما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله. نعم. والدعوى بعبد من عبيده. نعم. جعله مهرا ونحوه. نعم. كعوض خلع. عرفنا وش معناه والدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا، يعني تزوج امرأة وقالت المهر كم، أو أبوها قال المهر كم، قال عبد. امرأة طلبت الخلع من زوجها، قال على ما يتم الخلع، قالت على أن أعطيك جارية من جواري، فهي ما حددت الجوار من هذه الجارية، هل هي ليلى ولا فاطمة ولا زينب ولا دعد، والعبد اللي قال مهر ما حدد إنه سعيد ولا مبارك ولا صالح ولا علي، لا، فهذا نصححه وإن لم نسمه. نعم. والدعوى بعبد من عبيده جعله مارا ونحوه كعوض خلع أو أقر به. أو أقر به، يعني أقر بأن في ذمته لفلان عبد، لأن في ذمتها لفلان جارية، فنصححه وإن لم نحدد اسم العبد وإن لم نذكر اسم الجارية. نعم. فيطالبه بما وجب له ويعتبر أن يصرح بالدعوة. أن يصرح بالدعوة، يقول في ذمته لي 1,000 ريال، لو سكت كل ما كمل الكلام، لابد من الإكمال. كيف يكمل؟ وأنا أطالبه بسداده، وأنا أطالبه بدفعه، وأنا أطلب الحكم عليه بإعادته، لأنه لو قال في ذمته لي 1,000 ريال قد يقول وأنا متنازل عن هذا المبلغ وقد أعطيته وقد أبرأته وقد تنازلت عن هذا المبلغ لوجه الله، محتمل أليس كذلك؟ لكن لا بد أن يأتي بالمطالبة الصريحة ليتأتى الحكم، وأنا أطالبه بدفعه. نعم. ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي لي عنده كذا. لي عنده كذا ما يكفي، لازم يكمل. كيف يكمل؟ وأطلب إلزامه بدفعه، وأطلب الحكم عليه بسداده. نعم. حتى يقول وأنا مطالبه به ولا تسمع بمؤجل. ولا تسمع بمؤجل، يقول إن في ذمته لي 10,000 ريال تحل قبل سنة بعد سنتين، تحل بعد 3 سنين نقول له لا ما حلت، لأننا حينما تطالب نحكم بالدفع، والآن لا يحق الحكم بالدفع لأن المبلغ لم يحل بعد. نعم. كثيرا ما يأتي مثلا إنسان يقول اشترى سيارة، اشترى سيارة بكام؟ قالوا 100,000، على أساس أنه يدفع أقساط قيمة كل قسط 2000 ريال. كم مضى من الأقساط؟ مضى 15 قسط. فنقول في الحكم حكمنا عليه بدفع الأقساط المستحقة، أما المبلغ المؤجل لا يمكن، لأنه متفق على أساس أنه هذا مؤجل، لكن الأقساط المستحقة الحالة يحكم عليه بدفعها، وأما الأقساط اللي ما حلت لا، يعني لا يحكم بدفعها قبل تمام المدة. نعم. ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتابة، ولا بد أن تنفك عما قد تكون دعوة مقترنة بما يكذبها. يقول مثلا إن هذا قتل أبي خطأ وقتل ابني خطأ وعمل كذا وكذا. قلنا متى؟ قال قبل 20 سنة. لاحظنا المدعى عليه بطاقة الأحوال عمرها الآن 22 سنة، هل يمكن قتل عمره 2 سنين؟ قتل عمره هذه دعوة مقترنة بما يكذبها. قال جاء إلى مكة واشترى مني كذا وكذا دارا وأنا أطلب دفع القيمة. تبين أن الرجل لم يأتي لمكة طيلة حياته، وإن هذه دعوة مقترنة بما يكذبها. نعم. ولا بد أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها، سنه أقل. نعم. ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق، وإن ادعى ولا يعتبر ذكر السبب، وذلك للكثرة، وقد ينسى المدعي، لا يعتبر السبب، إن تمكن ذكر السبب فحسن، وإن لم يتمكن قد يكون نسي. يقول عنده لي مثلا 100,000 ريال والحساب صافي بيني وبينه 100,000 ريال، ما يلزم أن نقول مثلا تذكرنا تقول 2000 ريال قيمة طعام، و500 ريال قيمة لباس، و10,000 ريال قيمة سيارة، وكذا وكذا، هذا لا يعتبر، لأنه قد يشك مثلا 100,000 ريال وشلون نجمعها على 500 ريال، لكن خلاصة المبلغ الذي في ذمتي لي هو كذا، وإن تيسر ذكر السبب فحسن. نعم. وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة، فلا بد من ذكر شروطه، لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. إذا ادعى نكاح نذكر الشروط، من اللي عقد؟ قال رحت أنا وياها لمؤذون وعقد، نقول لا هذا النكاح فاسد، لابد أن تتوفر شروط 4: التعيين والولي والرضا والشهادة. هل هذه الشروط متوفرة أم لا؟ فإذا قال متوفرة قلنا نعم، وإذا قال غير متوفرة نقول النكاح فاسد. نعم. وإن ادعى استدامة الزوجية، ادعى رجل استدامة الزوجية، لا يحتاج إلى أن نقول ما هي شروط النكاح، هل هي متوفرة؟ قال هذه فلانة زوجتي، وأنا أطلب إلزامها بالطاعة، وأنا أطلب إلزامها بالعودة إلى بيتي، وأنا أطلب إلزامها بحسن المعاشرة. أما موضوع النكاح مفروغ منه، ثابت. يقول لا أريد إثبات النكاح، النكاح ثابت، وإنما أريد الطاعة الزوجية. فإذا قال أريد الطاعة لا نحتاج إلى الشرط، وإذا قال أريد إثبات النكاح نقول لا بد من الشروط. فإذا جاء إلى القاضي يشتكي الزوجة، فإذا قال أريد الطاعة وحسن المعاشرة وأن تسمع لي بالمعروف وأن تطيعني في غير معصية، لا يحتاج أن نذكر الشروط، لأنه لا يطالب بإثبات النكاح، وإنما يطالب بما يترتب عليه وهو الطاعة. لكن لو قال أريد إثبات زواجي بفلانة هي مطيعة لكن يريد إثبات، نذكر نقول لا بد من ذكر الشروط. مسألة أخرى، لو جاءت المرأة وقالت أريد أن أثبت زواجي بفلان، نقول لماذا؟ قالت أثبت زواجي فقط، تريدين شيء؟ قالت لا. نقول لا نسمع هذه الدعوة، لأن إثبات الزواج حق من حقوق الزوج وليس لغيره أن يتولاه، وليس للمرأة أن تسعى في حق لغيرها. قالت لا، أنا أريد إثبات الزواج لما يترتب عليه لنفقة، لكسوة، لسكنة، ليتولى الأولاد. يقول الآن نسمع، لأنها تطلب حقا من حقوقها. فإذا جاءت المرأة لإثبات الزواج وقالت أريد أن أثبته لذاته لا لشيء آخر، لا نسمع منها، لأنها تطلب أمرا من حق الزوج وليس لأحد أن يتولاه عن الزوج إلا بإذنه. لكن لو قالت أريد أن أثبت الزواج لأجل أن يؤمن لي سكن ونفقة وكسوة وأمور الأولاد وغير ذلك، نسمع منها، لأنها تطالب بحق من حقوقها. نعم. ولا بد، وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. نعم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل، ادعت المرأة قالت ألي جاءت فاطمة وقالت إن زيد هو زوجي أطلب إثبات ذلك، نقول لماذا؟ قالت أنا الآن في الشارع ما عندي بيت ولا عندي كسوة ولا عندي سكن ولا عندي مصاريف، أريد ألزمه بهذه الأمور، نسمع دعواها. فإن ثبت أنها زوجة صحيح حكمنا عليه بذلك. إذا قالت لا بس أنا أريد يكون عندي وثيقة أني زوجة فلان، ولا ما أريد لا سكن ولا كسوة ولا سكنة ولا شيء ولا مصاريف ولا أريد شيء أبدا، نقول لا، هذه الدعوة لا نسمعها لأنها من حقوق. نعم. واضح الفرق بين المسألتين؟ نعم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه، تضيف حقا لها وهو النفقة والكسوة السكنة، تضيفه إلى سببه وهو النكاح. لولا النكاح ما حكمنا على فلان بأن يسكن فلانة، لولا النكاح ما حكمنا عليه بأن يطعمها، لولا النكاح ما حكمنا عليه بأن يكسوها. فهي تطالب بحق من حقوقها تضيفه إلى سببه. نعم. لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه. نعم. وإن لم تدعي سوى النكاح، وإلا قالت لا بس النكاح، نقول لا ما نسمع. نعم. وإن لم تدعي سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها، لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق غيرها. نعم. وإن ادعى إنسان الإرث ذكر، ادعى الإرث، جاء وقال مات فلان في مكة وأنا وارثه، مات فلان في المدينة وأنا وارثه، نقول ذكر السبب، لماذا؟ قال لأني ابنه، لأنه أبي، لأنه أخي، فنعمل إثبات الوفاة وحصر الميراث. فإذا ادعى الإرث نقول ما السبب؟ لا بد أن تذكر لنا السبب، لأنه يختلف هل أنت ابن أو أب. إذا كان أب مع وجود ابن فالأب له السدس، وإذا كان ابن مع وجود الأب فالأب له السدس والابن له الباقي، إذا كان ابن فقط فالابن له جميع المال إذا ما عنده أحد، إذا أم وحدها فهي ترث السدس أو الثلث، إذا زوجة فهي ترث الربع أو الثمن، إذا زوج فهو يرث الربع أو النصف، وهكذا. فإذا ادعى إنسان الإرث ذكر السبب الذي من أجله ورث، أسباب ميراث الورى كم؟ ثلاثة. ما هي؟ نعم، وهي لا لا تنسى قلها، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد الورى، وهي الوراثة، وهي أحسنت. نعم أحسنت، لا تقول نسيت، هذه هي والنسب، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيينه، فلا بد من التعيين، هل هو زوج، هل هو ابن، هل هو أخ، هل هو عم، هل هو ابن عم، يذكر السبب. نعم. ويعتبر تعيين مدع به، تعيين مدع به، يقول اشترى مني هذا القلم، اشترى مني هذا الكتاب، تعيين مدع به بعينه، ما يقول اشترى مني كتاب، لا هذا الكتاب إذا أمكن. نعم. ويعتبر تعيين مدع به إن كان حاضرا بالمجلس. نعم. وإحضار عين بالبلد لتعيين، لتعين إحضار إذا كان في البلد يحضر في مجلس القضاء للتعيين. نعم. وإن كانت غائبة وصفها كسلا، يقول غصبني عرضا في العزيزية عند كذا في شارع كذا، مساحتها الإجمالية كذا، أطوالها كذا، وضحة في الصك رقم وتاريخ كذا إلى آخره، يذكر المواصفات كاملة، يقول كسلم. وتعريف السلم هو نعم أنت عجبت، السلم يقول كسلم، وصفها كسلم. وش تعريف السلم؟ نعم أي نعم، ماذا؟ لكن نريد التعريف الشرعي، هو عقد أي أحسنت. نعم، بثمن مقبوض في مجلس العقد، أحسنت، هذا الجواب الصحيح، هو يعني مثلا نقول تقديم البضاعة على كذا، لا نريد التعريف الشرعي يا بني. هو السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، فإذا أمكن الدعوة أن تحضر لمجلس القضاء نعم، وإلا توصف كما يوصف السلم. نعم. وإن كانت غائبة وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا، الأولى أنه يذكر قيمتها، يقول سيارة نوعها كذا ومديل كذا ولونها كذا وقيمتها كذا، الأولى ذكر القيمة، إذا كانت مثلا دابة يقول ناقة عمرها كذا وقيمتها كذا إلى آخره. نعم. والأولى ذكر قيمتها أيضا، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، البينة لا بد من تكون عدل، أما إذا كان أحضر بينة وهذه البينة غير عادلة لا تقبل، لا بد من اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا. نعم. لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم. نعم. إلا في عقد نكاح تكفي العدالة الظاهرة، يعني حضر زيد وعمر وأراد زيد أن يعقد على ابنته، وأحضر بكرا وخالد، يكفي عدالة بكر وخالد ظاهر. نعم. عقد النكاح. نعم. إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرة. نعم. كما تقدم، ومن جهلت عدالته، جهلت عدالته ما ندري هو عدل ولا لا. فإذا قال الخصم صدق، هذا لا نحتاج إلى السؤال عن العدالة. وإذا قال الخصم هو صار هو ثقة لا نحتاج. وإذا حصل جهالة سأل القاضي من يعدله، يعني البينة أحضر فلان، قلنا لديك بينة؟ قال نعم. قلنا أحضرها يا شيخ، أحضرها. قلنا للخصم ما تقول في هذه البينة؟ قال هو صادق. قل خلاص. قال هو ثقة، خلاص أيضا. قلنا ما تقول؟ قال الله أعلم. فإذا كان القاضي يعلم عدالته اكتفينا، وإذا كان القاضي يجهلها أمرنا من أحضرها ليعدلها. نعم. إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم، ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما. ما يكفي يقول إنسان ثقة إلا أن يكون تعامل معه في بيع، في شراء، في سفر، في جوار، علشان يكون عن دراية ومعرفة وخبرة.